الأول وهو الذي لم يوجد من أفراده فرد إما عن الاستحالة أو عن الجواز، يعني لم يوجد من أفراده فرد لأنه يستحيل أن يوجد من أفراده فرد. مثل مين؟ مثل شريك الباري، شريك الباري، شريك الله سبحانه وتعالى. هل لله شريك؟ ليس لله شريك. طب لم يوجد لله شريك لماذا؟ على الجواز ولا على الاستحالة؟ على الاستحالة. طيب الآن كلي لم يوجد من أفراده إلا فرد واحد لكن مع الجواز، مثل الشمس، شمسنا، الكون مليء بالشموس، الكون مليء بالشمس، هي الشمس عبارة مش كون. في هنالك فرق بين الكوكب والنجم، الشمس نجم، النجم هو المضيء بذاته، مشتعل بذاته، ها؟ واضح؟ لكن الذي يمتص الضوء ويعكسه مثل القمر والأرض والآخرين اسمه كوكب. الكوكب هو ليس مشتعلا بالذات. القمر يختلف عن الكوكب، القمر يدور حول الكوكب، فهنالك نجم اللي هو مشتعل بذاته تدور حوله كواكب، والكواكب لها شيء اسمه أقمار تدور حوله. واضح؟ فهنالك نجم وكوكب وقمر. الآن الأرض كم قمر لها؟ قمر واحد. هل يجوز في العقل أن يكون لها قمران؟ نعم يجوز في العقل، لكن وجد منها قمر واحد. المشتري كم قمر له؟ عدة أقمار، صح ولا لا؟ زحل كم قمر له؟ كم قمر للمشتري؟ زحل كم قمر له؟ زحل حوله حلقتان، يعني الذي يعيش على زحل يرى حلقتين. هي الحلقتان عبارة، ليست عبارة عن شيء متصل بالحقيقة، هي عبارة عن أحجار كثيرة لكنها من بعيد تبدو مسافة، تبدو أنها كونكت، تبدو أنها متصلة مع بعض البعض، لكنها في الحقيقة أحجار منفصلة. لاحظ إذن الله سبحانه وتعالى خلق الكون على أشكال كثيرة، خلق في الكون كواكب لها قمران، وبعض الكواكب لها 16 قمر. يعني إذا نظر الإنسان يرى 4 أقمار أو 16 قمرا، أو ليس بذرة قمر. فإذا الأرض خلق الله سبحانه وتعالى لها قمرا واحدا مع جواز وجود غيره. لاحظ إذا انتهينا من هذا القسم. القسم الثاني كلي وجد من أفراده فرد واحد فقط، إما مع استحالة وجود غيره أو مع إمكان وجود غيره. ضرب مع استحالة وجود غيره زي كالمعبود بحقه جل جلاله، لا يوجد غيره، ليش استحالة وجود غيره؟ أما مع الجواز كشمسنا. والثالث كلي لم يوجد من أفراده، لم يوجد من أفراده فرد. نعم هذا مثاله الشمس أو القمر، لكن هذا كلي لم يوجد من أفراده فرد للجواز أو الاستحالة. الاستحالة هنا للاستحالة فهمنا شريك الباري، مع الجواز بحر من زئبق. بحر الزئبق هل يجوز في العقل أن يوجد بحر من زئبق؟ يجوز في العقل. الزئبق ميركوري، الزئبق يستخدم في موازين الحرارة، يمكن أن يوجد بحر من زئبق؟ نعم. الله سبحانه وتعالى خلق أنهارا من عسل، يعني والله سبحانه وتعالى أسال خلق عينا من إيش؟ أخرج له من الأرض عينا

الحيوان والنبات والجماد صح؟ فمن أعام من أكبر يعني؟ من أكبر أكثر عددا؟ من أكثر عددا؟ الجسم ولا النامي؟ الجسم أكثر عددا، النامي أقرب أخف من الجسم. الحيوان أخص من النامي لأن النامي يشمل النبات والحيوان، فالحيوان أقرب وأخص من النامي. فإذا لاحظ هذا جنس قريب، هذا جنس متوسط، هذا جنس بعيد. هذه الفكرة. ذلك الحيوان بالنسبة للإنسان وضعيف، فالجسم بالنسبة له ومتوسط، النامي بالنسبة له وهو المشار إليه بقوله وأول من ثلاثة. واضح الكلام؟ الآن بعد أن بين هذا الكلام ودرسنا الكليات، يريد أن يحدد شيء اسمه نسبة هذه الألفاظ، النسب بين هذه الأشياء، نسبة الألفاظ المعنى. فذكر هنا إيه التواطؤ، هذا رح يجي الاشتراك، مبحث الاشتراك. قال قسم، قال اللفظ الذي تكلمنا عنه ودرسناه قبل قليل، إما أن يكون واحدا أو متكثرا. متكثر يعني إيه؟ كم واحد؟ أكثر من واحد، هذا المتكثر. متكثر يعني أكثر من واحد، واحد واحد. هذاك الجمع، المجموعة أو المجموع أو الجمع ثلاثة وأكثر، الجمع ثلاثة وأكثر، لكن المتكثر أكثر من واحد. واحد أو كثير، مما أن يكون واحدا أو متكثرا، يعني واحد أو كثير. الكثير أكثر من واحد، الكثير أكثر من واحد يقول المتكثر. ما أن يكون اللفظ إما أن يكون واحدا أو متكثرا. وعلى كل حال، على كل المعنى، إما أن يكون واحدا أو أكثر متكثرا. هذا اللفظ. وعلى كل المعنى، خلينا نكون هون. وعلى كل حال فالمعنى، يعني معناه إما أن يكون واحدا أو متكثرا. شو معنى هذا الكلام؟ لاحظوا كلمة مثلا زيت، ثلاث زيت، أي كلمة، أعطوني كلمة. طاولة، طاولة، هنالك كلمة واحدة لها هذا المعنى، طاولة، لا في حتى أكثر من كلمة. أعطونا كلمة لها، مثلا حصان، حتى في حصان أكثر من حصان. حصان، خلينا نقول حصان، نفترض أن حصان يعني لها معنى. الآن حصان أو إنسان، حصان، هذا اللفظ واحد وله كم معنى؟ معنى واحد. فلاحظ، لفظ واحد له معنى واحد، لفظ واحد له معنى واحد. أحيانا اللفظ الواحد له عدة معاني، مثل كلمة عين، العين لها عدة معاني. أحيانا اللفظ يكون أكثر من لفظ، مثل مثلا قمح وحنطة وبر مثلا، صح؟ هي أكثر من لفظ، أكثر من لفظ، لكن لها معنى واحد. وأحيانا أكثر من لفظ لها أكثر من معنى، يعني مثلا مثل حصان وحمار، هذان لفظان ولهما معنيان مختلفان. فإذا هذا كبير، فإذا كان اللفظ، فإذا كان الأصل في كل لفظ أن يكون له كم معنى؟ معنى واحد فقط. فإذا الأصل في كل لفظين، الأصل في كل لفظين أنهما متباينان، يعني معنى هذا غير معنى هذا. هذا إذا كان اللفظ متكثرا والمعنى متكثرا، هذا هو الأصل. فهذه النسبة بين هذين اللفظين هي التباين. طبعا النسبة إلى هذين اللفظين بينهما تباين بالنسبة إلى معنييهما، يعني معنياهما متباينان.